بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن you know. يريدكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ولا تزد الظالمين